الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، قال رحمه الله في الركن الرابع: والركوع والرفع منه والاعتدال منه والسجود على الأعضاء السبعة والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذه خمسة أركان تحدثنا عن الركن الأول والركن الثاني والثالث. اليوم نكمل بإذن الله تعالى أركان الصلاة. أركان الصلاة، ووصلنا إلى الركن الرابع وهو الركوع. والركوع هو الانحناء، ويكون الركوع بقبض الكفين، تقبض على الركبتين، وهذا هو الكمال في الركوع. الكمال في الركوع. ومن المسائل التي في هذا الباب المسبوق الذي يدخل مع الإمام والإمام راكع، متى يدرك الركوع؟ لأن بالركوع إدراك الركوع تدرك الركعة. فالركعة تدرك بإدراك الركوع. طيب، متى نقول أن المسبوق أدرك هذا الركوع؟ يقول الفقهاء: إذا وصلت كفاه إلى ركبتيه فقد أدرك، وقبل أن يتحرك الإمام فقد أدرك الركوع. أما إذا ركع مع الإمام وتحرك الإمام ورفع من الركوع قبل أن تصل يديه إلى ركبتيه فهذا لم يدرك الركوع. قال: والرفع منه. الرفع من الركوع أيضا من الأركان، من أركان الصلاة. والاعتدال منه، الاعتدال من الركوع، يعني أن يستتم قائما، يعني أن يستتم قائما، هذا أيضا ركن. ومن الأخطاء في هذا تجد بعضهم إذا رفع من الركوع لا يستتم قائم، يركع قبل أن يستتم قائم، يسجد مباشرة قبل أن يستتم قائم، وهذا ترك ركنا، ومن ترك ركنا متعمدا فصلاته باطلة. سؤال المسبوق: إذا هل تكفي تكبيرة واحدة إذا قاف ما يدرك الركوع؟ أي نعم، تكفي التكبيرة واحدة، لكن ينوي بها تكبيرة الإحرام، ويشترط فيها لصحتها أن يكبر وهو قائم. أي ما يكبر يعني. نعم، لكن إذا كبر وهو راكع كذا بسرعة ما تصح، لابد أن يأتي بها وهو قائم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع. فإن استطاع أن يأتي بتكبيرة الانتقال للركوع أتى بها، وإن لم يستطع خشي أن يرفع الإمام قبل أن يتمها فتسقط عنه وتكفيه تكبيرة واحدة، لكن ينوي بها تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الانتقال إلى الركوع هذه واجب من الواجبات. قال: والسجود على الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الأعضاء السبعة: الجبهة مع الأنف، هذا عضو واحد، والكفين والركبتين وباطن أصابع القدمين، هذه سبعة. إذا سجد على أنفه ولم تصل جبهته إلى الأرض بطلت صلاته. وأما إذا سجد على جبهته ولم تصل أنفه إلى الأرض ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن صلاته صحيحة لأن الأنف تابعة والأصل هو الجبهة والأنف تابعة، ومنهم من يرى أن صلاته باطلة لأنهما ركن واحد وعظم واحد. ثم قال والجلسة بين السجدتين، أيضا من الأركان الجلسة بين السجدتين، هذه أيضا ركن من أركان الصلاة. نعم. قال رحمه الله والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. الطمأنينة في جميع الأركان وجميع الأفعال، الطمأنينة ركن، ومقدار الطمأنينة يعني مقدار أن نقول أن هذا المصلي اطمأن في هذا الركن هو الإتيان بتسبيحة واحدة فيكون قد اطمأن. وقال بعض أهل العلم هو أن يرجع كل فقار إلى مكانه، يعني مثلا إذا كان راكع ثم رفع من الركوع فمقدار الطمأنينة أن يرجع كل فقار أو كل فقرة إلى مكانه، وهذا يكون أيضا بمقدار تسبيحة واحدة، فلو قال ربنا ولك الحمد وهو قائم فقد أتى بالطمأنينة، أتى بالطمأنينة. وكذلك لو سجد يأتي بتسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى يكون أتى بالطمأنينة، فلا بد من أن يطمئن في جميع الأركان، في جميع أركان الصلاة. نعم. قال رحمه الله والدليل حديث والترتيب، الترتيب أيضا هذا الركن العاشر من أركان الصلاة، أي لا يسجد قبل الركوع، لا يسجد قبل الركوع، فلا بد أن تكون الأركان متتالية، تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم الاعتدال ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين وهكذا بهذا الترتيب، لو عكس الترتيب الصلاة باطلة. نعم. قال رحمه الله والدليل حديث المسيء في صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث لو جلسنا فيه درسا كاملا لوحده لما أوفيناه حقه، ولكن نذكر فيه بعض منه بعض الفوائد. أولا هذا الصحابي الجليل صلى ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، نفى عن هذه الصلاة التي صلاها هذا الرجل، نفى عنها صفة الصلاة أنها لا تسمى صلاة، فعاد الرجل وصلى بنفس صلاته ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. في رواية قيل مرتين وفي رواية قيل ثلاث مرات، لكن هذا الأعرابي انظروا الآن إلى التفطن والفطنة، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني، عرف أنه لن لو صلى بمثل هذه الصلاة ألف مرة لا تسمى صلاة ولا يحسن غير هذه الصلاة، فعرف أنه لن يستطيع أن يصلح صلاته وأن تكون صلاته صحيحة إلا بالعلم. نقارن حالنا الآن بحال هذا الأعراب، الآن بعض الناس لما تأتي تقول له ترى صلاتك خاطئة، صلاتك فيها خطأ يبطلها، ماذا يقول لك؟ علمني، ولا يقول لك أنت جاهل روح ما باقي لا تتعلموا. لكن انظروا إلى من يريدون الجنة ما يتكبرون على العلم. قال فعلمني، عرف أنه لا بد أن يتعلم، لأن العلم يسبق القول والعمل حتى في أمور الدنيا. الطبيب لا يكون طبيبا إلا بعد أن يدرس الطب ويتعلمه. الطيار لا بد أن يتعلم. أنت ابنك ما تستطيع أن تعطيه مفتاح السيارة تقول له روح سوق إلا بعد أن تعلمه وتطمئن أنه تعلم قيادة السيارة. فكيف في دين الله؟ لا بد أن تتعلم صفة الصلاة قبل أن تصلي، صفة الوضوء قبل أن تتوضأ، صفة الحج قبل أن تحج، صفة العمرة قبل أن تعتمر، أحكام الزكاة لا بد أن تتعلم. فقال فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. طيب والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، أحسن. ما الفرق ما بين التشهد الأول والتشهد الأخير؟ طيب أبغى واحد يسمعني التشهد الأول، وأبغى واحد ثاني يسمعني التشهد الأخير. يلا التشهد الأول. ارفع صوتك. عيد. تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على هذا. أي تشهد أنت تقرأ؟ الأول. هذا الأول حتى هنا بس، ولك السنة تكمل صح. تشهد الأول حتى هنا، حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب التشهد الثاني أو التشهد الأخير، تشهد يسمى التشهد الأخير ويسمى التشهد الثاني للصلاة التي فيها تشهد، من يقرأ لي التشهد الأخير؟ اللهم صل على محمد. لا أقرأ الأول. الأول والأخير. الأخير تشهد الأخير. نفس الأول. ها؟ التحيات لله الصلوات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى. هذا التشهد الأخير، يعني التشهد الأخير هو نفس التشهد الأول بس تزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أتيت بالتشهد الأول، يعني التشهد الأول هو نفس التحيات لكن بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الأخير هو نفسه التشهد الأول، تأتي به التحيات لله والصلوات والطيبات وتزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. أنت الآن أتيت بالتشهد الأخير. الصلاة الإبراهيمية سنة، يعني لو قلت يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة سنة، هذه الصيغة سنة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، واضح الآن؟ يعني لو قلت التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، هذا الشهادة، الشهادة الأخيرة، هذا كامل. الباقي سنة، الصلاة الإبراهيمية، الأدعية الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، كلها سنة، كلها سنة. أوضح هذا الاسم حتى نحسب أن الصلاة على إبراهيم هي التشهد الأخير. لا. يعني لا نعم هذا خطأ. أي نعم هذا من الأخطاء التي يقع في كثير من الناس. لأن كثير من الناس يقرأ التشهد الأول في الركعة الثانية، فإذا وصل إلى الركعة الرابعة يقرأ التشهد الأخير مباشرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا يأتي بالتحية، وهذا صلاته باطلة، وهذا صلاته باطلة، لأن التشهد الأخير هو نفسه التشهد الأول مع زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الآن وصل إلى بيان معانيها. نعم. قال رحمه الله: ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. يعني الذي يدعى له النبي تدعو له، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالسلامة، تدعو له بالرحمة والبركة. إذن هذا بما أنك تدعو له، إذن لا يجوز أن تجعله ندا لله، فلا تدعوها من دون الله، لا تقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اشفني، هذا شرك بالله، هو محتاج إلى الدعاء، هو عبد لله جل وعلا مخلوق، فلا يجعل ندا لله جل وعلا. فالذي يدعى له لا يدعى من دون الله، لا يدعى من دون الله. قال رحمه الله: والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. كذلك الصالحون يدعى لهم ولا يدعون من دون الله، كما يفعله عباد القبور، يا علي، يا فاطمة، يا زهرة، جيلاني، يا بدوي، يا عيدروس، يدعون هؤلاء من دون الله جل وعلا، هذا شرك بالله، شرك أكبر، شرك أكبر والعياذ بالله. فالذي يدعى له لا يدعى، لا يدعى من دون الله. لا. قال رحمه الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. يعني الشهادة هي الإقرار، الإقرار لأنه لا يعبد في السماء ولا في الأرض إلا الله جل وعلا بحق. لا. وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فلا يرفع فوق منزلته، هو في منزلة العبودية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، والصواب الأول، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وبارك وما بعدها سنن أقوال وأفعال. قال رحمه الله: الواجبات. الجلوس له والصلاة على النبي، الجلوس له، الجلوس للتشهد الأخير، التسليمتان. وذكرها. والجلوس له أيضا من الأركان، الجلوس للتشهد الأخير من الأركان. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير كما قلنا أنها ركن من الأركان، وكذلك التسليمتان. التسليمتان، أما التسليمة الأولى، التسليمة الأولى فهي بالإجماع من الأركان وليس فيها خلاف. الخلاف وقع في التسليمة الثانية. الجمهور يرى أن التسليمة الثانية سنة، والحنابلة يرون على أنها ركن. وعلى هذا في خلاف في المسألة، وفي عندنا مسائل في هذه المسألة ينبني عليها مسائل على هذا الخلاف. فالذين يرون أنها سنة، يرون أنها سنة، قالوا لو قام المسبوق، المسبوق قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية، عندهم قولان في هذه المسألة. منهم من قال أن صلاته تنقلب نافلة، وبهذا أيضا قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن المسبوق إذا قام قبل أن يتم الإمام التسليم انقلبت صلاته نافلة وعليه أن يعيد هذه الفريضة. ومنهم من قال أن صلاته صحيحة لأنه ترك سنة، وهذا القول قول الجمهور. وأما على مذهب الحنابلة، وعلى هذا طرق كثير من أهل العلم، ابن باز وغيره، شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي، يرى أنها ركن التسليمة الثانية. وعلى هذا القول ينبني أن المسبوق إذا قام قبل أن يتم الإمام التسليم بطلت صلاة، وعليه أن يعيدها، بطلت صلاة. ولذلك ننبه المسبوق، ننبه الناس يعني على هذه المسألة. لا، إذا بقيت عليك ركعة أو ركعتين أو ثلاث لا تقم حتى ينتهي الإمام من التسليم، من التسليمتين، من التسليمتين. نكتفي بهذا، هكذا نقول أكملنا الأركان. فبإذن الله تعالى الدرس القادم في واجبات الصلاة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا. لا، هذه في أيام الجهل، لكن في فرق ما بين الجاهل والمفرط. ما هو الجهل الذي يعذر به، ما هو التفريط الذي يستطيع أن يتعلم؟ هذا مفرط، إذا عبد الله بغير علم هذا مفرط، ليس جاهل ولا يعذر بجهل. الذي يعذر بجهله الذي لا يستطيع أن يتعلم، الذي لا يوجد من يعلمه، الذي لا يستطيع أن يبحث عن العلم، الذي بعيد عن ديار الإسلام وديار المسلمين، هذا يعذر بجهله. لكن واحد يعيش في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، بلاد العلم والعلماء، يستطيع أن يتعلم صفة الصلاة بريال وبلاش، يشتري صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لابن باز أو لابن عثيمين بريال في المكتبة، أو يطبعها ببلاش، أو يستمع لشرحها وهو جالس في جواله، هذا وهو جالس يستطيع أن يتعلم، ولكنه بسبب الكبر يترك تعلمها ويصلي صلاة خاطئة هذا ما هو جاهل، هذا ما يعتبر بالجهل، هذا مفرط، هذا مفرط. هناك فرق ما بين المفرط وما بين العذر بالجهل، وهذه المسألة تحدث عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيرجع لها. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.